أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقانا جميلة كانت يا سلام، أفراح وسفر وأمالي، دنيا منى وأحلام، دنيا منى وأحلام، يا سلام دنيا منى وأحلام. شكرا جزيلا. أيها السادة، كما في كل موسم هذه جلسة مع أدائيات الغناء السوداني، والغناء السوداني قديما وحديثا زاخر بالأدائيات الرفيعة والجميلة، وما أتكلم كثير عشان نغني كثير، عايز أبدأ بواحدة من الأدائيات الرفيعة جدا للراحل زنجار، سجل في سوريا وبعد كده انتشرت في الأسطوانة، ثم تغنى بها أكثر من مطرب يتغنى بها في هذه الجلسة، الفنان المبدع المتجلي الابن العزيز عاصم البنا. والعاقبة لكم في المصاري. والعاقبة لكم لكم في الأغنيات. Yeah. التي عند الأصيل وتأني وهي إن تسألك عن صب عليل ده كان عني عني كالغرام صار صدفة فهيامي لم يعود فيها هيام بل تعدى تعدى تعدى يا عروس الروضة يا ذات الجنة كل صبح ومساء في اقترابي حل بي تذكار لي بعض شفاء من عذابي إنها في ذا الوجود الوجود ستكافى حين يأتيها زمان فتريد وتحب فتريد وتحب وتجافى Yeah. الذي يبقى من الورد اللطيف اللطيف غير عودي. إن للحسن ربيع وخريف وربيع وخريف في وجود الصباح بالسلامة. ملي شوق الجراح وهو يا ما الله يخليك. هاي يا سلام يا سلام هقعدوا. الله يخليكم. الله الله الله الله الله الله والله يا ود البنا وديتنا بعيد جدا. وده عربي. نعم بالله يرجعينا. والله انت ذاتك موديانا رفاعة. يا جماعة نسمع رفاعة من أدائيات أستاذنا الكبير خليل فرح، وهي أيضا على هذا النسق من الأداء الطروب من بيتنا هدى عربي. أهينا روعة بعصر الوحيد. شفاعة وسعد وكرمان لرفاعة. إياك يا عاش تحرر في بحور أوصى شامة نورنا الأبرق هي جنة نيل الأزرق. هادي على الوزباعة وقف الحوانيت الباعة خلت الدنيا شفاعة وسعد النرمان لرفاعة. في ربوع وكل شافي المجنون ما بيعقل كفير وعلبان تتدقل رطب الغامات ينفك القنادي على الوزباعة وقف الحوانيت الباعة قبل الدنيا شفاعة وسعد لا تنسى ليالي العشا في الحين لهو برشا تدعش عشا وتمشى هوا بيت المال من فشا نادي على الوطباع ونفل الحوانين الباع زلت في الدنيا شفاعة وسعد ودروان لرفاع. شالك الشهوة أكلم بشار أذكرني ولو بقشة بتمال وعيال يا كيشا أذكرني ولو بقشة بتمال وعيال يا كيشا أذكرني ولو بقشة بتمال وعيال يا كيشا أذكرني ولو تحية ليكي تحية ليكي مني أنا ومن أهل الرفعة. الله يخليكي يا جماعة. دي أغنية اتعملت في زواج المجاهد الكبير سليمان كيشة. تحية إلى ذكراه. هذا نذهب إلى أستاذنا السيد عبد العزيز والعبقري كرومة يا مداعب الغصن الرطيب بمنعك زهت الزهور زادت جمال ومدار وطيب يا مدى يا مامون عمك يكمل ليه. منظرك للعين طيب تبدي لأصل وادي نور قدوتي للاح ذعب زيرون شاف الأنوار ظني طيب زاد اليوان مضار طيب داعب المصمى وطيب والشي العين هذي والف ما كلفون بعفة صمت السفور والحسن والعظيم اللهيم هذا اليوان نظار طيب داعب الغصن رطيب ببنا بعفة صمت السفور والحسن والأصل النجيم زاد ديوان مضار طيب يا داعب المظلم الرطيب أدق من فهم اللبيب زادت يا مالو مضار طيب يا داعب العظمى الرطيب ببنا داعب الغصن الرطيب ببنا في زهد السهول زاد الجمال والطاردية داعب الغصن الرطيب ببنا في زهد السهول زاد الجمال مضار طيب لا زي الذهب والله. الله يخليك يا ابني. عالم الفنان الكبير النعام آدم له أدائيات رائعة، واحدة منها فاوضني بلا زعل نسمع من الأستاذ صلاح من البادية وهو ليس بغريب على هذه الإيقاعية والأدائية. قبل كده فقد الليلة في الياقوت وختم العايف البنوت ختمك يا ودا لابسه ختمك يا ودا فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا أخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا أخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا أخي فاوضني بلا زعل أنا فاوضني بلا زعل يا أخي طمئن أنا عندي ظن الليل الليل أنا كنت نازل فوق البحر وبخيال حبيبي فكر السنون بروق المطر والعيون كشافة قطر يا أخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا فاوضني بلا زعل أنا فاوضني بلا زعل يا أخي طمئن أنا عندي ظن آه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الشيك أبو جمل يا البلاك ما تم الأمل امتى امتى المحبوب صل وينقطع يا بلا خبر يا اخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا اخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا اخي فاوضني بلا زعل انا فاوضني بلا زعل يا اخي ومن انا عندي الظن الليل أهنا أهنا المرضان مع العل أنا المرضان مع العل وداير أموت وما تم الأجل جرحي برا وشوقي مبل يا أخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا أخي ضمن أنا عندي ظن فاوضني بلا زعل يا أخي فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا فاوضني بلا زعل فاوضني بلا زعل يا فاوضني بلا زعل أنا فاوضني بلا زعل يا أخي ضمن أنا عندي ظن اه يا أخي. استاذ. يا سلام يا سلام على هذا الاداء البديع. بهذا الاداء الرائع من الاستاذ صلاح من الباديه نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الجلسه عن الى ادائيات الغناء السوداني. حتى نلتقي لكم مني ومن زملائي والفرقه الموسيقيه اطيب الامنيات. الليلة نغني للمواعيد.